Thank you. شفت كلامهم ودنا فين. اه يا عيني عليك وعليا سهرانة تبكي علينا العين. عيني يا عيني عليك وعليا طويلة طويلة يا سكة العشرين يا علينا غريبة ولا غريبة ونحكي قصتها ولا زي أي حكاية علينا غريبة غريبة عجيبة يا دنيا عجيبة لما تخصمي واحد ولا تصلحي واحد عجيبة عجيبة عجيبة يا دنيا لما تخصمي واحد ولا تصلحي واحد عجيبة وغريبة لما بتلف الأيام وتيجي يا معلينا غريبة غريبة ولما بتلف الأيام وتيجي يا معلينا غريبة ونحكي الصفوان زي أي حكاية زي أي حكاية علينا غريبة ونحكي قصتها وانا زي اي حكاية زي اي حكاية علينا غريبة ونحكي قصتها وانا زي اي حكاية علينا غريبة ونحكي قصتها وانا زي اي حكاية علينا غريبة ونحكي قصتها وانا زي اي حكاية علينا غريبة وطويلة طويلة يا سكة العشرين يا عين طويلة طويلة على العاشق طويلة عشقنا يا عين.